إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخوة الكرام، ما زلنا مع حديث مسلم وما فيها من طائف الأسانيد، باب استحباب الوضع من الدين، فيه حديثان نتكلم عنهما، ثم باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس. الحديث الأول، روى مسلم في صحيحه قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال الحديث، وحدثني يونس بن عبد الأعلى أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج، إلى الإسناد بمثله إلى آخر الحديث. ثم روى مسلم وحدثني غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أخي عن سليمان وهو ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت الحديث. وحدثنا حرملة ابن يحيى أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أخبره عن أبيه إلى آخر الحديث. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى دينا الحديث. قال مسلم روى الليث بن سعد حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك. هذه أحاديث فيها مهمات من اللطائف، هل في أحد لمح شيء في هذه الأسانيد؟ ماله هذا؟ أول مرة أسمعه. لا، عامة أذن وتحساسة جيد جدا، أسمعناك إياه نكرر السماع مرة ثانية، ما فيه من العلم. كيف؟ حدثني أخي ماله؟ برضو أول مرة أسمعه؟ لا، شوف أحسن، كيف ثاني؟ طيب، حدثني غير واحد من أصحابنا، قالوا حدثنا إسماعيل ابن أبي غير. من هذا الواحد الذي حدثه؟ أيوه، من شيوخ مسلم، هو من شيوخ مسلم أكيد، كرامة حدثه ويبقى هو من شيوخ. إيش تفعلون معي يعني؟ فوزير هذه ولا إيه؟ يعني رجل يقول لي هذا غير واحد ده من شيوخ مسلم، والآخر يقول لي غير واحد هؤلاء من تلاميذ إسماعيل بن أبي وائل. طب يعني لما مسلم يقول حدثني كذا يبقى معقول إن هو شيخ، وإسماعيل بن وائل هذا الكذا هو اللي حدث عنه، يبقى هذا شيخ. ايش اتينا بايش الزياده عن هذا؟ لا، ما انا اريد اعرف ايش فيها انقطاع. ها، ما رايكم في هذا الكلام الان؟ هذا انقطاع ام لا؟ ومين المجهول؟ مثلا انه يرجح ان هذا انقطاع، هو مثلا قوله حدثني غير واحد من اصحابنا، قال النووي هذه من الأحاديث المقطوعة في مسلم. نشوف النووي قال وحدثني غير واحد من أصحابنا قال جماعة من الحفاظ هذا أحد الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم، وهي 12 حديثة سبق بيانها في الفصول المذكورة. لذا فنحن نتكلم اليوم عن الأحاديث الضعيفة، كان يتعطش الأستاذ أحمد الفلاحي يقول كله صحيح صحيح، ما أنا مش عارفين حاجة عارف الحديث، ننتهز الفرصة ونتكلم عن الحديث الضعيف. طيب حدثني غير واحد قال إن الحديث المقطوعة قالها النووي، لكن التحقيق غير هذا الذي عليه المحققون، أن هذه متصلة الإسناد لكن فيها راوي مجهول، جهالة الراوي يعني. نبين الآن إن شاء الله. طيب في شيء ثاني في هذه الأسانيد؟ ماشي جيد أحسنت. الإبن عن أمه رضي الله عنه وارضاه، يجوز تحديث المرأة الرجل يأخذ من المرأة يحمل عن المرأة، ألا يخلو بها والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حرم الخلوة بالمرأة؟ ها؟ أدي الإجابة الأولى أن دي أمه. طيب واللي سمع من عائشة بقى؟ طيب والرجال الذين سمعوا عنها؟ من ورائه من ورائه. طيب يعني يجوز يسمع صوت المرأة؟ يعني صوت المرأة مش عورة؟ طيب ايش ثاني؟ في شيء ثاني في الاسانيد اريد الاخوه تعرفه. قول مسلم وروى الليث بن سعد، مين اللي حدث عن الليث؟ حدث من الاسناد هو الليث بن شيوخ مسلم؟ الليث بن سعد من شيوخ مسلم؟ من طبقه من الليث؟ ليس من طبقه من؟ لا ابعدت الندى. من طبقه من؟ مين اللي كان بيبعث الهدايا مين يبعث الهدايا والأموال للصالح؟ مين ده مين؟ الليث يبعث الهدايا لمن؟ مالك، من طبقة مالك هو، يعني من شيخ شيوخ مسلم. يبقى في وسط هنا بين مسلم وبين الليث، حذف من أول الإسناد رجلا. الإخوة تنظر في الأسانيد ولا تنظر في الهامش، وتتكلم عن ما ترى من الأسانيد. أنا عن أبي رواية الأبناء عن الأباء الثاني. في أمر مهم جدا في هذا الحديث أيضا، أنه هو حديث حدثني غير واحد. كيف؟ طيب في شيء ثاني وهو ابن بلال سليمان ابن بلال. طيب ليه ايش فيه؟ ابن سليمان أبي وايد. المهم هذه سليمان، سليمان هو الذي يقول حدثني ياسر، ما هي ابن أبي وايد هو الذي يقول حدثني ياسر. طب انظروا كده في صيغ التحديث كلها، شوف انظروا هذه ممتاز ممتاز. ايش بقى هذه؟ يعني محمد بن عبد الرحمن يحدث عن امه، ايش صيغ التحديث هذا؟ قال ان امه بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشه، يعني من قبيل ايش هذا؟ ها مثلا ابن حزم يقول لما البخاري قال عن بعض من شيخه قال لا يقلبها الأمر، قال ده يعتبر تدليس لأنه ما قال حدثني ولا أخبرني. هنا يقول أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قال، يعني ده منقطع. هذه مهمة جدا. طيب أنا أقول لكم، هل يصح أن تقول عن أمه قالت سمعت عائشة؟ تسمع الحديث اللي ايش؟ المؤنأن، ده المؤنأن صح؟ ايش الفرق بينه وبين حديث المعنعن؟ المعنعن، ايه هو الحديث المعنعن؟ طب طيب ماشي، ايه حكم الحديث المعنعن؟ ايش هي؟ ثم تقولها طيب الله يهديك. ها لحظة خليك انت جبت المهم شرط منهم بس مين اللي ما يدلس صح احسن. اول شيء انه يكون الراوي غير مدلس، ماشي بنجيب كله على بعضه لكن صحيح صحيح. انا تقول اولا لابد من شرط ان الراوي المعنعن ما يكون مدلس، طب لو كان مدلسا تنزل بقى. لو كان مدلسا لابد ان يشترط فيه كذا وكذا وكذا وكذا الشروط التي تكلمنا عنها يساوي المؤنث، مع ان ده في خلاف في المحدثين في ذلك، لكن حكم المؤنث هو حكم المؤنث، بمعنى ان هذا الحديث صحيح ان تقول فيه عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن امه انها قالت سمعت عائشه تقول. طيب يعني ما فيش فيها انقطاع، وهو ان ياخذ حكم العنعنه نفسها بما سبق شرحه. قول مسلم حدثني غير واحد، هذه الرواية قال عنها النووي يعني جمع من الحفاظ يقولون هذا الحديث حديث مقطوع، ماشي، ويقصدون بالمقطوع المنقطع، والمتقدمون لا يفرقون بين المقطوع والمنقطع على اساس ان المقطوع او المنقطع هو ما سقط بعض نادم اي راوي الاسناد. فهنا النووي يقول عن جمع هذا مقطوع، والتحقيق ان هذا من قبيل فوائد من فيه مجهول وهو منطق، المقطوع ما معنى المقطوع؟ المقطوع يساوي المنقطع، عند المتأخرين المقطوع هو ما أوقفه الراوي على التابعين، ما أوقفه الراوي على التابعين، صحيح؟ صحيح؟ هذا هو إيش الخطأ اللي فيه؟ المقطوع في اصطلاح المتأخر بالتفصيل هو المقطوع والمنقطع، يعني ما كانوا يفرقون بينهم، يقولون منقطع أو مقطوع ما سقط من الإسناد ما هو دون الصحابي يعني تابع أو غير. بالتفصيل يكون المقطوع، المقطوع هو ما أوقفه الراوي على التابعين، أما المنقطع هو ما سقط من الإسناد من الرواة راوي أو أكثر بشرط عدم التوالي. المنقطع وما سقط من الإسناد راو أو أكثر بشرط عدم التوالي، يعني ما يأتي مسلم فيروي الحديث فيسقط هذا وهذا ويروي عن إيش؟ عن هذا، كما يسمى منقطع. ليه اسم ثاني هذا؟ سنبينه، هذا له اسم ثاني، خلاص؟ شرط ان هو يكون منقطع يسقط هذا مثلا، يقول حدثني غير واحد لنفرض ان البخاري حدثني البخاري عن اسماعيل بن ابي اويس عن اخيه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن امه عن عائشه، لا يسمى منقطع انه اسقط من الاسناد رجل. طب هل صوره الانقطاع ايضا تثبت اذا سقط اكثر من راوي؟ نعم، مسلم عن البخاري عن ابن ابي اويس لو اخ اسماعيل عن سليمان بن بلال عن محمد بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها وارضاها، كم واحد سقط هنا؟ ثلاثة، ثلاثة سقطوا، والثلاثة على التوالي ولا مش على التوالي؟ مش على التوالي، هذا يسمى أيضا إيه؟ انقطاع، الانقطاع شيء كان موصول وقطعت منه أجزاء، فإذا وصلت الخيط كله وقطعت جزء من الأول من بعد الأول والمنطبق وقبل الأخير ثلاث قطع آخر انقطاع، هذا يسمى انقطاع. سقوط اي راوي من الاسناد راوي واحد او ثلاثة او اربعة لكن بشرط عدم التوالي، لانه لو توالى الاسقاط هيبقى ليه اسم ثاني، اذا كان التوالي من منتصف مثلا اثنين سقطوا هيسمى معضل، اذا كان التوالي من الامام هيسمى معلق كما سنبين، يبقى المنقطع هو اسقاط راوي من الاسناد او اكثر بشرط، اذا قلت او اكثر يبقى بشرط ايش؟ عدم التوالي، ولو قلت اسقاط راوي تكتب خطأ لابد اقول راوي من غير اول الاسناد من غير شيوخ المصنف، لان لو قلت انقطع او اسقط المصنف شيخه دخلت في المعلم، ماشي؟ بينهما معلوم مخصوص، المهم احنا الان بطرد الكلام على المنقطع وهو الاسقاط، المنقطع والذي سقط من اسناده راوي او اكثر بشرط عدم التوالي. هنا مسلم لم يبين لنا من مشايخ، من الذي حمل عنه الحديث؟ مسلم يقول حدثني غير واحد، من ماشي حمله كثير من الحفاظ على ان هذا من باب المنقطع، لاننا ما علمنا من الذي هو، كانه ايش سقط والحكم واحد. التحقيق ان هو ليس من المنقطع، التحقيق في هذا الاسناد ان هذا الاسناد رواه مسلم عن راوي مجهول لا نعرفه. حكم المنقطع ايش حكمه؟ احنا عرفناه حكمه ان الحديث صحيح بس ينزل درجة الحسن. حكم المنقطع ها حسن ضعيف، لما حكم الحديث الذي فيه انقطاع ضعيف؟ لما عدم اتصال السند، وده شرط من شروط الحسن والصحيح انه يكون متصل السند، وده منقطع، فاذا سقط راوي فحكمه حكم الضعيف. اذا فهذه الروايه في مسلم حكمها على انفرادها ايش ضعيف، صحيح ولا لا؟ اذا يبقى المنقطع حكم الضعف الا اذا جاء من طرق اخرى. هذه الطرق الاخرى المتصله اذا كانت صحيحه يبقى المتن نفسه هيكون صحيح، لكن هذا الاسناد لابد انه ايش يجاب عنه. لو انفرد مسلم بروايه هذا الحديث وما احد تابعه عليه وما احد اشترك معه في تخريج هذا الحديث بنفس هذا الاسناد، لابد ان نقول الحكم يساوي صح. لما؟ لان هناك على قول بعض الحفاظ والنووي انقطاع بين مسلم وبين من حدث عنه في هذا الحديث، وعند اهل التحقيق ان هذه الروايه فيها مجهول، والفرق ليس بعيد، لان احنا الحديث المنقطع او الاسناد المنقطع ليش نقول انه ضعيف؟ لان الذي سقط لا نعلم حاله، ان كان ثقه ان كان ضعيفا ان كان متروكا صحيح ولا لا. نفس الامر المجهول لا نعرف حاله، يكون مجهول هو مجهول الحال ومعروف العين ها هذا مجهول العين، لكن لو ذكر اسمه ما عرف اذا كان ثقه او ضعيف، يبقى مجهول ايش مجهول الحال، ومجهول الحال يضع فيه السند ايضا، فالفارق ليس بعيد. فعلى قول الامام النووي وبعض الحفاظ ان هذا الاسناد منقطع، واذا الاسناد كله ضعيف والمد ضعيف الا ان ياتي من طريق اخر، وقد جاء من طريق اخر، قد رواه البخاري نفسه البخاري بنفس هذا الاسناد عن اسماعيل بن ابي ويس بنفس هذا الاسناد، المتن نفسه البخاري رواه عن اسماعيل بن ابي ويس، ولذلك قال بعض ابو نعيم وغيره قال مسلم اخذ هذا الحديث من البخاري، يعني مسلم نزل حدث عن مين؟ عن البخاري عن اسماعيل بن ابي ويس عن اخيه الى هذا اخر الاسناد، لان البخاري من نفس اسماعيل بن ابي ويس حدث عنه، يبقى مسلم حدث عن اسماعيل بواسطه. والصحيح انك لو تتصرف في صحيح مسلم اسماعيل بن ابي ويس من شيوخ مسلم، يعني حدث عنه بلا واسطه، لكن لما لم يسمع منه هذا الحديث نزل بواسطه، مفهوم؟ يبقى المتن صحيح، الاسناد ده ظاهره ضعف، يبقى المتن ضعيف، لكن جاءنا من طريق البخاري، البخاري رواه بنفس الاسناد عن اسماعيل بن ابي ويس عن اخيه عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمره عن عائشه رضي الله عنها وارضاها، المتن صحيح. ايضا من الاجابه او الاجابات التي تبين ان هذا الحديث من الصحه بمكان ولا يعترض على نص فيه، هذا الحديث رواه ابو عوانه عن محمد بن يحيى الزهري عن اسماعيل بهذا، يبقى رواه عن محمد بن يحيى الزهري. مين محمد بن يحيى الزهري؟ هذا شيخ مسلم؟ تأذيق انت الان كلمه واحده قلت مسلم. ها محمد بن يحيى الزهري شيخ البخاري، وحصل بينه وبينه ضغينه تكلمنا عنها، ما تكلمنا عنها؟ ايه مش تذكر؟ ما تذكر ولا؟ ها؟ ما تكلمنا عنها؟ احنا ناس افاضل ما نتكلمش عن الضغاء محمد الاحوال. طيب من الذي جعل البخاري يقول اللهم اقبضني الساعه؟ فمات فقبر فاشتم المسك من قبره شهرا. ما تكلمنا عن سلسلة خلق القرآن بحال من الأحوال. تكلمنا عنها في العقيدة من شباب الحديث، لما قلنا ان محمد ابن يحيى حسد البخاري على ما هو فيه من حفظ وقوة حافظه والكتاب الناس في نيسابور حوله دون محمد، لان محمد ابن يحيى من يعتبر من طبقة شيوخ البخاري، والتف الناس حول البخاري فوشى به عند الامير فطرده من البلدة، فبكى البخاري ونظر الى السماء وقال اللهم اقبضني الساعة. ولذلك كان لما الوحشة اللي حدثت بين البخاري وبين محمد بن يحيى كان لما يحدث عنه يقول قال كذا او يبهم شيخه، فالعلماء قالوا في ابهام شيخه ده هو محمد بن يحيى لما فيه بينه وبينه الوحشة، فلما وشى به عند الامير قال اللهم اقبضني الساعة، فمات من وقت ان دعا بذلك. فلما قبروه في قبره اشتموا المسك شهرا، فمحمد بن يحيى وهو اطالة محمد بن يحيى الشيخ المباشر لمسلم من نيسابور، يعني مسلم النيسابوري كان اكثر شيوخ للاخذ بعدهم هو محمد بن يحيى الزهري. يبقى اذا هذا الحديث ايضا من روايه محمد بن يحيى الزهري وهو من شيوخ من مسلم، فلما يقول حدثني غير واحد من اصحابنا يحتمل انه سمعه من من البخاري او سمعه من شيخه اللي هو الشيخ المباشر اللي لا يلزمه من نيسابور، اللي ده شيخه الاوحد في نيسابور شيخ مسلم، فيحتمل ايضا من محمد بن يحيى الزهري. وايضا هو بعوانا من طرق اخرى عن اسماعيل الطاري وغيره، وكل هؤلاء شيوخ لمسلم، يعني كل الذين رووا هذا الحديث هم شيوخ لمسلم، فيحتمل ان مسلم حمل هذا الحديث عن واحد منهم او اكثر من واحد. ممكن يكون اصلا ما ضبط ان دقه نظر مسلم ودقته في الاسانيد وتحريف فجعله حتى يفرق بين حدثني وحدثنا اخبرنا قال اخبرنا والاخر قال حدثنا، ترى دقة ترتيب مسلم تجعله ايش اذا نسي من حمل عنه البخاري ومحمد فاقول غير واحد، هذه ممكن تكون اجابه. المهم الغرض المقصود ان هذا الاسناد لا يمكن ان يستدرك على مسلم لان المتن كله ايش المتن كله صحيح خلاص، لانه جاء من روايه البخاري نفس الاسناد وجاء في ابو عوانه محمد عن محمد بن ناحيه الزهري، وكذلك الاسماعيلي في استخراجه على البخاري. الغرض المقصود من هذا الاسناد اننا نتكلم عنه ان بعض الحفاظ قالوا هذا الاسناد من قبيل المقطوع اي المنقطع، وهو ما سقط من راوي او اكثر ليس بشرط عدم التوالي، حكمه الضعف الا ان ياتي من طريق اخر متصل فيصح المتن. مفهوم؟ في اول مساله في هذا الاسناد الذي رواه مسلم. هناك مساله اخرى مهمه جدا وهو طيب هو اكثر من هو قال حدثنا ده تصريح ان هو حدث اكثر من واحد، يحتمل البخاري يحتمل محمد بن يحيى يحتمل اسماعيل يحتمل غيره، ربما يكون في هذا اللفظ ان هو مش بس من محمد بن يحيى هو اكثر من شخص، هو انا نقول حتى يعني جزاك الله خيرا هم نظرت كل اساليب مسلم ويتكلم عنها يقول حدثني بطير بن سعيد وحرمله بن يحيى فاهم واحد بن يحيى، يعني المفروض يقربهم وده افضل لهم، ودول مش عايش يبقوا الجهابيل بخاري محمد بن يحيى لا اي شواهد للمتن يعني لا ما تقول الثمن تقول حديث برمز ثاني لغيره قال المتن ازاك انا قلت لك ثم الان حتى لو تكلموا عن البخاري كيف يقول حدثني غير واحد من باب المقطوع، طب كيف نجيب ده في الصحيح وهو اشترط على نفسه لا يضع الا حديثا صحيحا، فنقول له الحديث صحيح حتى لو جبت الحديث ايه صحيح. الاسناد الثاني مسلم عن الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن هرمز، مين عبد الرحمن بن هرمز؟ احسن ورا يجوز شيخ تسمى الله عز وجل فيه يجوز ما تتساوى كذا نعم احسن، وهذه من ابواب المستثمرات من الغيبه عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك مسلم قال الليث، قال مسلم قال الليث، والليث بن سعد ليس من شيوخ من طبقة شيوخ مسلم ده من طبقة شيوخ شيوخ، يبقى هنا عمل ايش مسلم؟ اختصر ولا عمل ايه؟ اسقط راوي صح؟ اسقط راوي من نصف الاسناد من اول الاسناد، اسقط راوي من اول الاسناد، هذا يسمى عند اهل الحديث المعلق. يبقى المعلق هو ما سقط من إسناده راوي أو أكثر على التوالي، لكن بشرط أنه يكون من أول الإسناد. يبقى التعليق يعني هو التعليق حتى في اللغة قال علقه في الجدار أو علقه في السقف، متعلق من رأسه مش من رجل. فهو ده التعليق، معناه أنه يكون من الرأس. هون هو الإسناد يبدأ من المصنف مثلا، يعني المصنف البخاري بإسناده إلى الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، يجي البخاري ويسقط واحد من أمامه من شيوخ ينزله، فده يسمى المعلق. فالمعلق هو إسقاط راوي أو أكثر من أول الإسناد إلى آخره، وهو أنواع. ممكن يسقط راوي من التهاب راوي أو راوي أو راويين. يقول مسلم قال ليس بن سعد، يسم بينه وبين ليس بن سعد مثلا شيخين أو شيخ. أو يقول قال عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك، يبقى أسقط إيش؟ كل الرواية إلا التابعين، ويصل بها ممكن إلى الصحابيين. هذه صور التعليق، صور التعليق إن هو يحذف راوي واحد فقط. يجي هنا مسلم مثلا يقول عن إسماعيل بن أبي وليد، بس هو مش يوسف. المهم إن هو يسقط راوي واحد أو أكثر إلى الصحابيين، كما علق البخاري عن أبي موسى الأشعري لثقة الجسم لما قال أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه: غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عليه عثمان. هذا من التعليقات. البخاري سمعه من أبي موسى الأشعري وين صدرت هذه سلسلة إسناد بينه وبين أبي موسى الأشعري. فقول البخاري قال أبو موسى فهذا تعريف. المعلق لا تعريفه وإسقاط راوي أو أكثر من أول الإسناد. حكمه ها الضعف. ليه ما ضعفنا المعلق؟ لسقوط الراوي، وسقوط الراوي يتبع الضعف. لا ما يتبع الضعف. ايش هو تفصل يا اخي؟ طيب هو نعم مثلا لا ما اريد تفصيلها. الاسقاط يوجب الضعف. ليه ما يوجب الضعف؟ انقطاع السند ليه ما يوجب الضعف؟ عدم معرفه حالك. ايوه صحيح توافق. هو توافق بها يا شباب. نعم عدم معرفه حال الراوي. واحنا قلنا من شروط الاسلحه مع اتصال السند معرفه ايش حال الراوي عن سقاط الاسباب. والراوي الساقط لا نعلم حاله، ده كان ثقال، كان ضعيف، ده كان مطروح، ده كان كذاب. طيب فحكم المعلق ضعيف، لكن المعلقات في الصحيحين لهم حال اخر. كالعنعنه التي في الصحيحين لها حكم اخر تناوله العلماء. المعلقات في البخاري تنقسم لقسمين، يعني اذا قلنا المعلق هيعترض بالصحيحين البخاري ومسلم. المعلقات في البخاري انواع. النوع الاول ما وصله في ابواب اخرى، مثلا روى حديثا معلقا في الصلاه ثم جاء في الجهاد فوصله، هو استشهد بس بجزئيه وحيده في الصلاه في كتاب الصلاه، استشهد البخاري بهذه الجزئيه وعلقها. مثل هذا على مثل العوره، قول البخاري عن ابي موسى انه قال لما دخل عثمان رضي الله عنه غطى الانسان ركبتيه، فاذكره في باب على العوره مثلا ركبة عوره من الناس او الفم عوره ثم اذكره في باب ايش؟ الرقاق الحياء، قله حياء عثمان، لان سيدنا عائشه لما سالت ان السلميه فعلت ذلك مع عثمان ولم تفعل مع ابي بكر وعمر، قال ان عثمان حيي فاخشى الا يصل الي في حاجته، فيستحي لما ينظرني هكذا ما يتكلم، يضع وجهه في الارض ما يتكلم، ما يبلغ بحاجته الي. فالبخاري إذا رواه معلقا في باب ووصل في أبواب أخرى فهذا لا إشكال في الصحة، ولا فيه كلام في الصحة، لا إشكال في الصحة. النوع الثاني الذي لم يصل في أبواب أخرى، بقي معلقا لكن رواه بصيغة الجزء. ما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزء بمعنى قال روى، هذه صيغة جزم أنه هو قال وجزم أنه هو ذكر حدث. هذه ايضا صحيحه باتفاق العلماء، ليس ثمة اختلاف. ما رواه البخاري معلقا بثقه الجد قال حدث ذكر فهذه صحيحه. النوع الثالث خلاص يبقى ده منقول عنده لكن من طريق اخر. يعني في روايات في مسلم شيوخ مسلم ليسوا على شرط شيوخ البخاري وهو يعلم ان هذا النسخ صحيح فياتي به صيغه الجزم ان هذا صحيح لانه موصول من طريق اخر لم يرويه هو في صحيحه لانه لم ياتي على شرطه. يعني هؤلاء الشيوخ او هؤلاء الرواه لم ينطبق عليه شروط البخاري. مثال ذلك ان يكون مثلا البخاري اشترط ان الراويين يكون قد التقيا مع ايش مع المعاصره. فمسلم يقول لا المعاصره تكفي لو هذا يعاصر هذا وحدث عنه وليس بمدلس يبقى هذا حديث صحيح. لكن البخاري يشترط ان لابد يكون في حد قال التقيا معه عشان يوجب السماع. مفهوم؟ فاذا كان اختل هذا الشرط عنده هو حديث صحيح وهو يعلم من صحيح البخاري فيرويه بهذه صيغه الجزم او ممكن البخاري نفسه يصله في كتب من كتبه زي خلق افعال العباد الكلف الكبير له في التراجم مثلا. ملتقيا عاصره ومنتقيا وهو يقول شرط ان لابد يلتقي ليه؟ لان هو عنده الشرط ده بيديه قوه في انه سمع منه. لكن المعاصره يحتمل انه ما سمعش في احتمال. لكن احنا نقول ليش نوهم الثقه وثبت عندنا انه ثقه لما نوهم هذا الثقه او او او او, أو نطعنه بانه مدلس؟ لا طالما ثقه ما نطعنه لانه اذا كان اذا ثبتت العداله بيقين لا تزول الا بيقين. لكن شرط البخاري اوثق انه يقول طالما التقي يبقى اكيد سمع منه. المهم الغرض المقصود ان البخاري ممكن يعلقه وهو صحيح وهو عنده صحيح وعند غيره صحيح لكن ما وضعوش بنفس الاسناد في كتابه لان الرواه ليسوا عليه على شرطه. فيريد تلك الجزم يقول قال او ذكر او حدث هذا لا اشكال فيه لا اشكال فيه انه هو صحيح. والمعلقات في تعالي البخاري بصيغه الجزم كثيره جدا. النوع الثالث من المعلقات بصيغه التمريض انه يقول روية ذكر لتمريض يعني تضعيف يقول وروية عن ابي موسى انه قال كذا عن نفسه وروية عن او ذكر عن عائشة رضي الله عنها انك تقول كنت افعل كذا وكلام عن نفسه ها او قيل ان فلان كذا او قيل ان فلان كذا. هذه صيغة التمريض هذه لا يقال بالضعف فيها ولا يقال بالصحة فيها يقال بالتفصيل وهو ان الذي روى بصيغه التمريض يستوجب عليك ان تبحث عن اسناده وتاخذ سلسله الاسناد فتنظر ان توفر فيها شرط الصحه فهو صحيح وان توفر فيها شرط الضعف فهو ضعيف. حتى ولو كان في كتاب مسلم ولو كان في كتاب البخاري لان هو البخاري العمده بريء تحت لانه ما جزمش ان هذا ايه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما جزم بذلك بل وهمه لك قال وروي عنه كذا وده يبين كثيرا من خطأ الفقهاء الذين في الكتب عندهم مثلا في المتون يعني مثلا المهذب اللي شرحه النووي المجموع يستدل بحديث في الصحيحين ويقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وهي في البخاري ومسلم. فذاك في المجموع النووي يعقب عليه بالشرح ويقول هذه زبلة منه كيف يقول روي وهو في الصحيحين. فالبخاري لما يقول رؤيا يبقى بيثبت لك ان هنا الاسناد لابد ان تتبعه ممكن ينزل من الصحه الى الحسن او من الحسن الى الضعف. لكن اجتمع العلماء على ان في البخاري حتى ولو كان بصيغه التمريض لا ينزل لدرجه الضعف جدا ابدا. يعني ممكن يستشهد به ويعتبر به لكن لا ينزل لدرجه الضعيف جدا. ليش؟ لان البخاري اشترط ان كتابه ما يلمش فيه هذه التنزلات يكون كتابه كله فيه الصحيح. ماشي؟ يبقى اذا المعلقات في البخاري معلق وصله في باب اخر فهذا يكون صحيحا بلا اشكال. معلق لم يصله هو في كتابه ولكن ممكن يكون وصله غيره او هو وصله في كتاب اخر غير الصحيح وقاله بصيغه الجزم قال ذكر حدث هذا صحيح بالاتفاق. النوع الثالث بصيغه التمريض فهذا يحتمل ان يكون صحيحا ويحتمل ان يكون حسنا ويحتمل ان يكون ضعيفا. اما مسلم فلم يكثر من المعلقات مثل البخاري قليل جدا. من هذه المعلقات هو هذا الاسناد اللي هو مسلم قال الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك. وهذا المعلق يوجب ايش؟ ضعف صح؟ يوجب الضعف لأن العلماء أصلا ما فسروش الدقائق دي لمسلم، لكن مسلم أيضا جزم مع تفسير التمريض أتاه الصيغة الجزم خلاص. فهذا الإسناد في مسلم من المعلقات، وشرحنا معنى المعلق. ما معنى المعلق؟ ما معنى المعلق؟ طبقوه على هذا الإسناد. أحسن. يبقى هو شيخ شيخ، يبقى إذا أسقط إيه الشيخ؟ ممكن يكون فقط أسقط راوي أو راويين، صح ولا لا؟ يعني نزل به، فيكون أسقط راوي أو راويين بينه وبين الليل. والشرط الموجود هنا إيش؟ الإسقاط منين؟ من أول إسناد، من المصنف أسقط من أول الإسناد، فهذا من المعلقات مسلم، ولكن له حديث صحيح، لأن مسلم نفسه قد وصله. وصل لا مسلم نفسه. انظروا الى هذا الحديث. قال مسلم وروى الليث بن سعد حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الى اخره. انظر فوقه او فوق فوقه. حدثنا حرملة بن يحيى، اخبرنا عبد الله بن وهب، اخبرني يونس عن ابن شهاب، حدثنا عبد الله بن كعب بن مالك اخبره عن ابيه الى اخر حديث، اللي هو حديث كعب، وهو نفس الحديث الذي رواه عن ايش؟ عن الليث. نعم. طيب انا اتكلم عن الحديث نفسه. ايوه الحديث نفسه. فوقه ايضا الموضع الثاني الموصول. انظر. حدثناه اسحاق بن ابراهيم. اخبرنا عثمان بن عمر. اخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك ان كعب بن مالك اخبره الى اخر الرواية. هذه اول اجابة. كيف؟ بالنسبة لها الرواية على الجزم او وصل بصوله بصوله بصوله بصوله بصوله بصوله بصوله بصوله. يعني الرواية دي عند مسلم تكون ايش؟ ضعيفة. ان انا اقوله بقى بعمل ايش؟ بعضب ايش؟ هذا هو بعضب الرواية، ابين ان الرواية لك ضعيفة لا يمكن على مسلم فيه. نعم. يعني كيف؟ لا لا ما اقول مسلم عشان ما فيش معلقات كثيرة في كتابه، فما تقدرش تفصل نفس التفسيرات التي في البخاري تقول ان في صيغة نعم. ليه؟ لان هو هذا هو هذه واحد عن الليل. وايضا في باب التيمم عندما نشرح ان شاء الله في التيمم روى مثل هذا الاثنان معلق اخر عن الليل صح؟ فالتفسيرات دي لا يدخل عليها مسلم، لا يدخل عليها تقول ان في صحيح وضعيف، في صيغة جزم وصيغة تمريض، كل هذه مش موجودة. هي اثنين وبعض العلماء قالوا 12 حديث المقطوع، كل في المسلم من الحديث المقطوع 12 اللي فيها مثلا كلام اسقط فيها راوي من النص او من الاخر، والمعلقات اثنين الليث عن الليث في دي وفي التيمم فقط. ما تخش نفس التفصيلات هذه، احتمال العلماء التفصيلات لما يكثر تكثر امثله تعتني العلماء بها عشان تاخد التفصيلات. لكن انا الان بعمل ايه؟ بقول ان الحديث المعلق هذا ضعيف. طب كيف يكون ضعيف صحيح مسلم؟ لنا اجابات. ايه هي الاجابات؟ الاجابه الاولى ان مسلم رواه موصولا في صحيحه او ماشي، انا اول واحد اللي هو حدثنا حرمله بن يحيى، والثاني اسحاق بن ابراهيم اخبرناه عثمان بن عمر. ايضا البخاري رواه من طريق عثمان بن عمر بنفس الاسناد، فالمتن صحيح لا مشاحة فيه. والاجابه الثالثه ان مسلم رواه اصلا في الكتاب ولا استشهادا ومتابعه. انظروا رواه في ايش؟ فالمتابعات. ويغتفر في السابع ما لا يغتفر في الاصل. انظروا ان هذه كلها اجابات على هذا الحديث الذي يؤخذ على مسلم، هو لا يؤخذ عليه. انا اقول لو نظرت فقط بالقواعد والقناعه الحديثيه تقول هذا من المعلقات في مسلم، والمعلق حكمه الضعف، وهذا الحديث لم ياخذ حكم الضعف لانه قد رواه مسلم موصولا في نفس الباب مرتين، وايضا البخاري روى نفس المتن فهو صحيح بلا خلاف. ومسلم هنا اتى بهذا الاسناد لعله عنده، واتى بها استشهادا ومتابعه ما اتى بها اصلا من اصول الكتاب. طيب هذه يبقى بابان من ابواب الضعف في السند بسبب الانقطاع. خدنا المنقطع وخدنا المعلق. الثالث هنا او الثالث هيتكلم عن الارسال الخفي. ماذا هيتكلم عنه ولا ما هيتكلم عنه؟ الاخوه تعطيني المتابعات. أول حاجة بيقول البخاري والبخاري أنا أريد أحمد بن هذا الذي من تابعوه كيف ناقص لي؟ لا أحمد بن مسلم كيف في متابعة ولا مفيش أصلا؟ فيش متابعة أصلا فالإخوة الفضل في الأسانيد أحمد بن يحيى مين شيخه؟ من شيخ شيخه؟ لا مين يحيى بن سعيد بن يحيى الأنصار؟ طيب ها كلها مدرعات خاطرة فيها اشترك الدين فهم شيء إلى آخر الأشياء أنا يهمني بعد ما تنظروا عنكم هنا هذا الرجل شيء هذا الرجل صح تكلمنا عنه كثيرا وأتعظم كثيرا ما له شيء هذا واحد يأتي ينقل لي علماء جرح التعديل خلق لي إيه ها ضعيف هو الآن ولا حزن حزن ثقة ثابتة احسن ها يدلت تدلت التسوية كما تدلت التسوية يا بشان انا فلاح بس التسوية اقفل شيء تدلت التسوية ما رجع بقية ها طيب بس تعريف خلى شوقنا يعرف طيب شوقي بين سقطين احسن هذا اللي هذا اشر ولا تلميذ اسمه هذا اشر؟ نعم وايضا هذا الرجل اللي في العلماء يقول فيه يرسل كثير يعني يبلغ ويرسل الارسال الخفي هذا الارسال يسمى ارسالا ارسال خفي ما معنى ارسال خفي تعريف التدليس بينته طيب انت ضبطتها صحيح صحيح السؤال الارتباك اللي مش خليك ضبط الله هو صحيح هو صحيح هو رواية الرواية عن من عاصره وما لم يسمع منه ما لم يسمع ده ضابط مهم جدا والفرق بينه من التدليس ايه رواية عن من عاصره وسمع منه ما لم يسمع منه لفظت الفرق الفرق في الإنسان الخفي هو رواية عن من عاصره ولم يسمع منه فقط رواية عن من عاصره ولم يسمع منه ما لم يسمع منه أما المدلس رواية عن من عاصره وسمع منه لكن ما لم يسمع منه بصيغة من السماع وهي عن أو أن مفهوم؟ يبقى هذا هو الإنسان الخفي يبقى الإنسان الخفي رواية عن المعاصر الذي لم يلتقي به او التقى لكنه ايه لم يسمع منه بمعنى الارسال الخفي والارسال الخفي اخذت شويه من التدليس وما سلم منه احد كثير يرسل عين سائل يرسل غيره يرسل سفيان الثوري يرسل شعبه يرسل كثير منهم يرسلون وبعضهم يخلط بين الارسال وبين التدليس يجعله يعني امر تعريفا واحدا والصحيح الراجح ان الارسال الخفي هو رواية عن المعاصر الذي لقاه ولم يسمع منه ما لم يسمع منه وشيء أيضا يدلك تجد تسوية ويرسل كثيرا ودائما في أي إثنات ترى فيها شيء وتسمع وصيغة التحمل عن لازم تتوقف الإثنات لابد أن تتوقف الإثنات تبحث عن الروايات أو الأسانيد الأخرى التي صرح فيها شيء في التصريح وهنا في هذه الرواية مسلم أتى به متابعة واستشهادة والمتن نفسه هذا المتن جاء من أكثر من طريق صحيح وهنا المتابعات دي كلها تابعه شيء من الشيخ ومن جهة المتعيد الأنصار لكن هل هذا يغني عنه شيء يعني يجعلنا نصحح أسناده شيء وهو يقول عن يحيى بن سعيد الأنصاري ها ما يغنيش اللي يغني هنا ايش أن تبدل عنه حدثنا أو أخبارنا لابد طريق يثبت أن هشيم قد حدث عن سعيد الأنصاري يقول حدثنا أو أخبارنا المهم الغرض المقصود أنا أتيت بهشيم عشان نأتي بأمر آخر من الضعف وهو الإرسال الخفي ده برضو انقطاع سند يوجب الضعف إلا أن يأتي من طريق آخر موصول وأكتش هذا يوم صدق الله لا ان ممكن يكون بيرسل ارسال خفي ولا يبلغ لو جاء من طريق اخر نمرره. نمرره ايوه بالضبط كده ماشي. الطريق الاخر يعضد على طول المكتب. على الطريق الاخر هو اللي يعضد. نعم طرق الاخر طرق الاخر. اي سؤال ثاني المعلقات؟ لا كلام من كلام غلط غلط وخطأ. البخاري اصح بكثير من مسلم. النووي نفسه في مقدمه صحيح مسلم يبين ان البخاري لا اصح الكتاب بعد كتاب الهادي لو على وجه البسيطه هو البخاري. ايش؟ ليش ما معين؟ ليش ما اختلف في صحيح مسلم؟ العلماء هم الذين رجحوا. درس ان شاء الله نخلص اخيرا ونخش بالبخاري ان شاء الله. مع ان البخاري كمان الافضل فيه كمان انه هو اصلا يقطع الاحاديث على الشواهد لانه كان فقيها. يعني ما كان محدثا راويا مسندا فقط. كثير من الرواه يحمل وينسى فقط. رب حامل الفقه ليس بفقيه. رب حامل الفقه لانه هو اصلا من اما البخاري فوقنا بالاثنين. يعني يسمى من فقهاء المحدثين. ولذلك تنازع جدا الشافعيه في طبقات الشافعيه وما بيترجموا ان البخاري ده شافعي. لازم يحطوه فوق الحنابله برضه حطوه انه ده شيخ واحنا بنحمله. لكن الصحيح الراجح ان هو لما تراه يتلمس اقوال الشافعيه لما يجد ان قول الشافعي صحيح يبوغ عليه. وهو فقيه يرتد يعني ليس لغيره. يعني كان فقيها محدثا حافظا ولا تجتمع في احد الا من حباه الله جل وعلا. وصلها تغليق التعليق لان حافظ ابن حجر دي من افضل الكتب اللي صنفت في المعلقات. وطبعا في كتب اخرى في الذهبي وغيره لكن هذا الكتاب افضل الكتب على اطلاق تغليق التعليق. بالحفظ المعلق تتبع كل معلق من معلقات البخاري ووصل جاب كل الاساليب اللي ايش اللي تبين هذا وطبعا صحح وضع بين الحديث الحسن والحديث الضعيف اي شيء من المقطع في فرق بين المقطع والمعلق. ايش الفرق بين المقطع والمعلق؟ بدايه المقطع في الوصل.